بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن المسألة السابقة وهي مسألة تدليس الماشطة وما يتعلق بها من أحكام، كان ينبغي أن نلحق بها فارا، وهو الكلام في مسألة التشبه بالكفار من باب المشاكلة بين مسألة التدليس وبين مسألة التشبه، وهل يحرم التشبه بالكفار بقول مطلق، أو أن الحكم في حرمة التشبه بالكفار ملحوظ على الأحكام الثانوية، أو ما شابه. ينبغي أن نلحق هذا البحث بمسألتنا وهي مسألة التدليس، لكن لما لم يكن الشيخ الأنصاري قد تعرض لها فلا بأس بأن نرجع البحث عنها إن شاء الله بمستوى أعلى. حديثنا فعلا في المسألة الثانية التي تعرض لها الشيخ الأنصاري، وهي مسألة تدين الرجل بما يحرم عليه. والحق أن هذه المسألة تتضمن مسألتين خلط الشيخ الأنصاري بينهما، فينبغي أن يتعرض إلى المسألتين كل على حدة مستقلة عن الأخرى حتى يكون المضمون كامل. المسألة الأولى عبارة عن تزين الرجل بما يحرم عليه لبسه كالحرير والذهب. المسألة الثانية تزين كل من الرجل والمرأة بما هو مختص بالآخر، وقد يعبر عن هذه المسألة بمسألة تشبه كل منهما بالآخر في الزينة واللباس. على أي حال، تشبه كل منهما في الآخر في الزينة واللباس يعني أن الرجل يتشبه بالمرأة في زينتها ولباسها المعتاد، أو يتشبه بالمرأة في لبس الذهب والحرير. فحق البحث أن تبحث هذه المسألة كما قلت في مسألتين أو في فرعين، وللأسف أن المصنف قد طلع نفسه الطاهرة قد خلط الفرعين معا بحيث لم يتم التمييز بينهما. نحن بمقتضى المنهجية الحقة نتعرض لهاتين المسألتين أو نتعرض لهذين الفرعين، وفي الأثناء يكون تعرضنا لكلام الشيخ الأنصاري قدس سره الشريف. أقول النسبة بين المسألتين كما لا يخفى هي نسبة العموم المطلق، لأن التزين بالذهب والحرير من مختصات النساء، فتكون المسألة الثانية وهي تزين كل من الرجل والمرأة بما هو مختص بالآخر شاملة للمسألة الأولى، وهي عبارة عن تزين الرجل بما يحرم عليه لبسه من الذهب والحرير. عبر الشيخ الأنصاري وغيره في هذه المسألة بالتزيين، ولعل مرجعه إلى تزيين الغير لهما في مقابل أخذ الأجرة لذلك، حتى يصح عد هذه المسألة من المكاسب المحرمة. وإن كان التعبير بكلمة التزيين أعان، لأنه يشمل تزينه في نفسه بما يحرم عليه وتزيين غيره له لانطباق عنوان التزيين أيضا كما لا يخفى. كيفما كان الكلام في الفرع الأول أو الكلام في المسألة الأولى وهي تزين الرجل بما يحرم عليه لبسه كالذهب والحرير، الظاهر اتفاق الفريقين من الشيعة والسنة على حرمة ذلك في الجملة. وهذا المعنى نستفيده من كلمات غير واحد من أصحابنا بعد التأمل فيها ومراجعتها. أيضا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة يستفاد منه الالتزام بالحرمة، ويستفاد من الشيخ الأنصاري أن المحرم إنما هو عنوان الزينة والتزيين وليس عنوان اللبس والتشبه. بعبارة أخرى، مجرد التزيين بالحرير أو بالذهب والفضة ينطبق عنوان الحرمة وإلا فلا. على سبيل المثال، وليكن هذا المثال مذكورا إلى آخر البحث حيث أشير إليه، لو استخدم الإنسان الذهب في شد الأسنان فوضع له سنا ذهبيا لكن في آخر الفك عنده، بحيث لا يكون هذا السن ظاهرا، فلا ريب حينئذ في أن العرف لا يقول بحصول الزينة إذا كان السن غير ظاهر. وإذا أراد أحد أن يرى هذا السن فلا بد أن يفتح هذا فمه ويأتي ذاك ويقرر فمه منه، ثم يقرب عينيه من فيه، ثم بعد ذلك ينظر لكي يتوصل إلى أن هناك يوجد سن مصنوع أو من الذهب أو ما شابه، فما دام لم يكن بارزا لا ينطبق عليه عنوانه في الزينة. أو لا، قد يلبس الإنسان الحرير تحت لباسه فينطبق عنوان اللبس ولا ينطبق عنوان الزينة، أو يلبس الحرير في الليل مثلا في ظلام فينطبق عنوان اللبس ولا ينطبق عنوان الزينة. فهناك فرق بين عنوان التدين وبين عنوان اللبس. الشيخ الأنصاري رحمه الله جعل العنوان على الزينة والتزيين لا اللبس أو التشبه. سيد الخوي قدس سره الشريف له كلام مقابل هذا الكلام. جعل سيد الخوي رحمه الله المحرم للرجل في باب الحرير والذهب عنوان اللبس وليس عنوان التدين بهما، ونفى الملازمة إذ قال لا ملازمة بين كون الشيء ملبوسا وبين كون الشيء زينة، بل ينبغي التفريق بينهما. فربما تكون المسألة من يكون الأمر من موارد الزينة لكن لا يكون من موارد اللبس، وقد يكون المورد من موارد اللبس لكن لا ينطبق عليه مورد الزينة. هذا الكلام سيد الخوي له كلام طويل لخفه الأستاذ الشيخ التبيلي في كتابه أرشاد الطالب، فلا بأس بملاحظة كلا الموردين سواء مصباح الفقاهة أو أرشاد الطالب. وقد ذكرت أن خلاصة الكلام هو أن سيد الخوي يرى أن المحرم بالنسبة في باب الحرير والذهب على الرجل هو عنوان اللبس لا عنوان إلا عنوان التزين بهما، وقد عرفت النسبة بين هذين العنوانين فلاحهم. الظاهر أن أصل هذا المطلب الذي أشار له السيد الخوي وأن المدار إنما هو على عنوان اللبس لا على عنوان التزين، وما ذكره السيد اليزدي في كتابه حاشية المكاسب، حيث ذكر هناك السيد اليزدي خلافا لما ذكره في العروة بأن عنوان المحرم ليس هو عنوان التزيين، وإنما عنوان المحرم عبارة عن عنوان لبس الحرير والذهب حتى لو لم يكن للتزيين، وأيضا التشبه ولو لم يكن بقصد التزيين. في المقام لنا تعليق ولو تعليق موجز. أقول لا يخفى أن الغالب في لبس الحرير والذهب قصد التزيين بهما، بحيث يتصور وجود ملازمة عرفية بين العنوانين، بين عنوان اللبس وبين عنوان التزيين. وكلمات الأصحاب ظاهرة في هذا المعنى، حيث أن الأصحاب يذكرون عنوان التزيين، والأخبار الواردة عندنا في المقام أيضا تشعر بمسألة التزيين. كذلك مناسبة الحكم والموضوع تشعر بأن الملاك أيضا في المقام إنما هو ملاك التزيين، ولذا الالتزام بأن منشأ الحرمة إنما هو خصوص اللبس دون ما دخالة للتزيين في الموضوع من قريب أو بعيد مشكل جدا. فما أفاده السيد الخوي رحمه الله وتابعه على ذلك الأستاذ أطال الله بقاه لا يمكن الالتزام به. نعم، يمكن أن نحمل كلام السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة فنقول أن مراد السيد الخوي هذا المعنى. مراد السيد الخوي أن عنوان التزيين ليس من العناوين القصدية، يعني أن عنوان التزيين لا يتقوم بالقصد، لأن التزيين يصدق على مثل لبس الحرير والذهب وعلى تعليقهما على التختم بالذهب على شد الأسنان بالذهب، وإن لم يصدق عنوان التزيين، يعني أن الزينة أمر واقعي وليس أمرا قصديا يدور مدار قصد الإنسان، فإن قصد الإنسان ذلك انطبق عنوان الزينة، ما لم يقصد العنوان ذلك لا ينطبق عنوان الزينة. لا، لما لم يكن الأمر كذلك فعليه لا مانع حينئذ، عليه يمكن أن يكون مراد السيد طباطبائي صاحب العروة في حاشية المكاتب، ولعله نظر أيضا العالمين الجليلين السيد الخوي والشيخ التبريزي هذا المعنى، أن التزيين ليس من العناوين القصدية وإنما هو من العناوين التي العناوين الواقعية التي لا تتقوم بالقصد على أي حال. أقول كيفما كان لو التزمنا بأن المحرمة بما قاله السيد الخوي والشيخ التبريزي وهو عنوان اللب عنوان اللبس، فالظاهر انه يخرج من ذلك تخصصا ما اذا لبس الحريرة على نحو الامتحان مثلا او التجربة، لنفرض ان هذا مضى الى مكان واراد ان يشتري ثوبا لزوجته على سبيل المثال، فاراد ان يثوب بحقات زوجته عرضا او طولا، فقال فلبس مثلا هذا الثوب الحرير، لبس الثوب الحرير للتجربة. الظاهر أن عنوان الحرمة لا ينطبق على هذا المورد إذا لبسه بقصد التجربة والامتحان، لأنه لا ينطبق عليه عنوان اللبس حينئذ، لأن اللبس المتصور أن يكون لباسا لا أن يكون بمجرد التجربة والامتحان، وسيأتي مزيد إيضاح. كيفما كان هناك مجموعة من الروايات يمكن الاستدلال بها على مقام البحث أو على المورد، وهي المسألة الأولى مسألة التزيين، لكن الشيخ الأنصاري للأسف لم يتعرض لشيء من ذلك، وكما قلت خلط المسألتين. نحن من باب إعطاء البحث حقه نشير لبعض الروايات التي وردت في مسألة الحرير، ونشير لبعض الروايات التي وردت في مسألة الذهب، ونترك البقية للإخوان. مثلا في أخبار النهي عن لبس الحرير، صحيحة محمد بن عبد الجبار الواردة في الباب الواردة في الوسائل في الباب رقم للأسف والله ما نطلع على أي حال في الوسائل ما نطلع المصدر. صحيحة محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله في باب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث الثاني، أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام لا يحل الصلاة في حرير محض. ولا يخفى أن المراد بعدم الحل في النص عدم صحة الصلاة في الحرير. نعم عندنا موردين يمكن أن يستثنى فيهما صحة لبس الحرير بالنسبة للرجل. المورد الأول قصة عبد الرحمن بن عوف، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله أجاز لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير لأنه كان رجلا قملا يعني كثير القل. والمورد الثاني أن يلبس الحرير في الحار، هذا ورد الاستثناء فيه، ما لم يكن الأمر كذلك فلا. أما بالنسبة للنصوص التي وردت في الذهب، فمنها خبر روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. طبعا هي مشعرة بأن وجه الحرمة عبارة عن كونه زينة، ومع كونه كذلك فالمدار على انطباق عنوان التزين لا ما أطاده السيد الخوي والشيخ التبريزي من أن المدار على انطباق عنوان اللبس. أيضا عندنا رواية أبي الجارود، طبعا الرواية السابقة في سندها غالب بن عثمان وهو ممن لم تثبت وثاقته إلا إذا كان المراد به المنقري، فقد يوثق لرواية ابن فضال عن من الروايات رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام أن النبي قال لعلي إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة. الكلام الكلام في دلالتها كالرواية السابقة. عندنا خبر حنان بن سبير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي إياك أن تتختم الذهب فإنه حليتك في الجنة. على أي حال فإذا المتصور أو المستفاد من هذه النصوص أن النهي قد انطبع على عنوان الزينة، وإنما كان تفريع اللبس من باب أن التزين غالبا بالذهب والفضة كان بلبسه. فإذا إشارة إلى أن عدم حرمة جعل الذهب والفضة نقودا، وإنما المحرم في جعل الذهب والفضة إنما هو لبسه بقصد التزين. فما صادر السيد الخوي انصافا لا يمكن المساعدة عن بالنسبة لنا. شلون تنشوف من الروايات أنه قصد الزين؟ معنى ما لها مفهوم، يعني هو قال الإيمان بأن حيته في الآخرة أو حيته في الجنة مثلا، بينما الكلام له الإيمان مطلق، يعني لا تلبسها في الجنة، لا تتختم بالذهب، فإنه زينتك في الآخرة. يعني معناته مفهوم أنه ليس زينتك في الدنيا مثلا. هذا الآن يا شيخنا، فإنه زينتك في الآخرة لا يخلو حاله من اثنين، إما أن يكون علة الحكم التي يدور الحكم مدارها فيكون منشأ النهي عن لبس الذهب في الدنيا كونه يتنافى مع لبسه في الآخرة، لأن لبسه في الآخرة زينة، فإذا لبسته في الدنيا انتفى عنوان الزينة في الآخرة، فكأن المنع عنه لأن التزين به في الدنيا ينافي التزين به في الآخرة، فيثبت المطلوب أن العنوان عنوان الزينة. مرة أخرى نقول لا، أن قوله فإنه زينتك في الآخرة ليس علة الحكم التي يدور الحكم مدارها، وإنما هو الحكمة في الحكم، يعني لا تلبس الذهب. ليه؟ يقرب الإمام عليه السلام الموضوع إلى الذهن ببيان حكمة فيه، وهي أن هذا الأمر مأخوذ على أنك تتزين به في الآخرة، لكن ليس المنشأ المنع هو انطباق عنوان الزينة في الدنيا أو عدم انطباقه، حكم تعبدي يقربه الإمام عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله إلى الأذان بهذه الكيفية. عادة إذا دار الأمر في العلة بين كونها علة، إذا جاءنا تعليله ودار الأمر بين كونه علة الحكم التي يزور الحكم مدارها أو الحكمة في الأصل والأول، أيوة، فبمقتضى ذلك نلتزم بأن المنع إنما هو بلحاظ عنوان لبسه بقصد الزينة، لأن علة الحكم في المنع إنما هو لبسه يوم القيامة بكونه زينة، وهذا يتنافى مع كونه كذلك في الآخرة. صار واضح؟ خب نعم، قد يذكر في المقام تفصيل بين الحرير والذهب. استفدنا من أدلة النهي عن لبس الحرير هو المنع من ذلك، وكذلك أدلة أنه لبس الذهب المنع عن ذلك، لكن قد يقال في المقام بالتفصيل بين الذهب والحرير، فيقال بالتالي، يقال مثلا بأن المحرم في الحرير هو خصوص اللبس، سواء كان فيه تزيين أم لم يكن فيه تزيين، ولهذا جاز أن يلبس الإنسان الحرير المخلوق فبلا إشكال بين الفقهاء، وهذا مستفاد من مجموعة من النصوص والفتاوى. على سبيل المثال عندنا رواية يوسف بن إبراهيم: لا بأس بالثوب أن يكون فداه وزره وعلمه حريرا، مع أن عنوان التزين يصدق فيها حينئذ، إلا أن الإمام عليه السلام قال لا بأس بذلك لأن الثوب سوف يكون مخلوقا. هذه الأشياء السدر والزر والعلم مصنوعة من الحرير، لكن بقية الثوب لا، كله مثلا من الكتان، فحينئذ نلتزم بحرمة لبس الحرير مطلقا، سواء صدق عنوان التزين أو لم يصدق عنوان التزين، فلو لبس الحرير تحت ألبسته كان محرما لانطباق عنوان اللبس، وقلنا أن منشأ اللبس إنما هو عنوان اللبس وليس عنوان التزين. أما بالنسبة للذهب، فالظاهر وهو المستفاد من النصوص أن النهي عنه للتزين والتحلي به للرجال، خصوصا بملاحظة مناسبة الحكم والموضوع والتفصيل فيه بين النساء والرجال، لأن التحلي به عادة هي الجهة الفارقة بين الرجل والمرأة، وقد قال تعالى: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام مبين. أيضا النهي الذي ورد عن التختم بالذهب، الظاهر أن حيثية الزينة فيه أظهر من حيثية اللبس، بل لا يطلق اللبس في الذهب والفضة إلا بنحو من العناية. عادة إذا لعب إلى الذهب والفضة إنما يلحظ فيهما إذا لعب الذهب إنما يلحظ فيه لحاظ الزينة ولا يلحظ فيه لحاظ اللبس. ولذلك قد يُحرم في كل شيء جعل من الذهب مثلا الزر أو العلام بخلاف ما التزمنا به قبل قليل بالنسبة للحرير. فعند هل يحكم بأن هذه الحرمة حرمة تكليفية أو أن هذه الحرمة حرمة وضعية؟ يعني لو لبس الحرير أو لبس الذهب في الصلاة فحينئذ هل يقال في بطلان صلاته؟ الظاهر أن الحرمة الواردة في المقام حرمة تكليفية وليست حرمة وضعية، فلا يلتزم ببطلان الصلاة في هذه الأشياء التي لا ينطبق عليها عنوان اللباس بالزور أو العلم مثلا، وإن كان الاحتياط لا يترك. فالنتيجة على أي حال هي قد يقال فيها بالتفصيل. ولذلك مثلا يمكن أن يستخدم الذهب في شد الأسنان لأنه لا ينطبق عليه حينئذ عنوان الزينة، فيجوز للإنسان أن يضع سنا ذهبيا، لكن شرط أن لا يكون هذا السن بارزا. يضع سنا مثلا في الخلف أو ما ذكرنا في أول الحديث، فضلا عما إذا كان ذلك من أجل العلاج وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال رأيت أبا جعفر عليه السلام ينضب علقا فقال يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلق ليشدها، قال وكانت استرخت فشدها بالذهب. فهذه الرواية إما محمولة على حالة الضرورة والاضطرار للتداوي أو محمولة على ما ذكرنا من أن سن الذهب كان مخفيا ولم يكن بارزا فيستفاد من ذلك الجواز. هذا خلاصة ما يمكن أن يذكر في المسألة الأولى. والمهم في هذا البحث هي المسألة الثانية التي تعرضها الشيخ الأنصاري خالطا فيه بين المسألتين، المسألة السابقة وهذه المسألة الثانية. مسألتنا الثانية هي تزين كل من الرجل والمرأة بما يختص بالآخر، فيلبس الرجل لباس المرأة وتلبس المرأة لباس الرجل، والكلام كل الكلام في النصوص التي وردت عندنا في النهي. لعن رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا المتشبهات من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. وما هو المتصور في هذه المسألة؟ كيفما كان قد يعبر عن هذه المسألة بمسألة تشبه أحد الطرفين بالآخر في اللباس والزينة. محصل كلام الشيخ الأنصاري في هذه المسألة هو التالي: اعترف غيره إلى صاحب الحدائق إن صاحب الحدائق ذكر في حدائقه الناظرة على أنه لم يظفر بدليل يمكن الاستناد إليه في مسألة حرمة تزين كل من الرجل والمرأة بلباس آخر. على أين أقول ذكر الشيخ الأنصاري بأنه قد اعترف غير واحد من الأصحاب بأنه لا دليل في المقام على حرمة التشبه بين الرجل والمرأة في اللباس إلا توهم دلالة ما ورد من لعن المتشبه منهما بالآخر، وهي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام. رواية جابر قد يناقش فيها سندا من جهة عمرو بن شمر ومن جهة جابر بن يزيد الجعفي. لا بأس إذا زحم ملائكتكم اليوم تبحثون لنا في هذه المسألة، مسألة عمرو بن شمر، هل أن عمرو بن شمر ثقة أو أن عمرو بن شمر ضعيف؟ وهل أن لو قلنا بكونه ضعيفا هل أن منشأ التضعيف كونه مغاليا لأن عمرو بن شمر يعتبر من المغالين، فهل أن عمرو بن شمر التضعيف فيه كونه مغاليا أو منشأ التضعيف فيه أمر آخر؟ عمرو بن شمر. على أي حال عندنا رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: لعن الله المحلل والمحلل له، ومن تولى غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، ومن أحدث حدثا في الإسلام أو آوى محدثا، ومن قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه. شاهدنا ومن والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الشيخ المجلسي في مرآة العقول كلام جميل في شرح هذا الحديث أشير له بصورة موجزة. أما بالنسبة لعن الله المحلل والمحلل له، فقد ذكر الشيخ المجلسي بأن هذا في صورة الاشتراط، حيث ذهب أكثر العامة إلى بطلان النكاح، ولذا فسروا التحليل بقصد التحليل، ولا يبعد القول بالبطلان على أصول أصحابنا أيضا. وذكر أيضا بعد ذلك في أن المراد بالتحليل معنى آخر، وهو النسيء في الأشهر الحرم. ونقل كلام الزمخشري: كان جناد بن عوف الكناني مطاعا في الجاهلية، وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول بأعلى صوته: إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه، ثم يقوم في القابل في السنة القادمة فيقول: إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموا. فلعل النظر إلى عن الله المحلل والمحلل له إشارة إلى حالة النسيء التي كانت في تلك السنوات. على أي حال تشير بعدين إلى بقية المقاطع من المقطع المرتبط ببحثنا: والمتشبهين من الرجال بالنساء بأن يلبس الثياب المختص بهن ويتزين بما يختصهن، وبالعاد يعني المرأة تلبس اللباس المختص بالرجل وتتزين بما يتزين به الرجل، والمشهور بين علمائنا الحرمة فيهما. على أي حال هذا ما يمكن أن يذكر في مقام بيان هذا الأمر. طبعا ما نقله عن الزمخشري في التحليل خلاف الظاهر جدا، ولا يمكن المصير إليه. يظهر من الشيخ الأنصاري في المقام أن التشبه من العناوين القصدية التي تتقوم بالقصد. أيد الشيخ الأنصاري رحمه الله كلامه في دلالة رواية العلال التي نقلها عن جابر في رواية جابر عفوا التي نقلناها قبل قليل برواية العلال أن عليا عليه السلام رأى رجلا به تأنس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: اخرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يا لعنة رسول الله. ثم قال علي عليه السلام: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. الرواية طبعا ضعيفة سندا، حيث اشتملت على أبي الجوزاء واشتملت على الحسين بن علوان وعمر بن خالد. هم إلى نحن ملائكتكم شوي، الحسين بن علوان وقع الكلام في كونه ثقة أو لا في الاستظهار للوثاقة من عدمها من خلال عبارة النجاشي، حيث أن النجاشي له عبارة ذكرت في المقام. لا تراجعوا معجم بذلك الحديث تشوفون هذا التعبير. الكلام في أن وهو ثقة هل هو عائد على الحسين بن علوان كما استظهر ذلك السيد الخوي رحمه الله في كتابه معجم رجال الحديث فيكون حسين بن علوان ثقة، أو أن العمارة عائدة على غير حسين بن علوان فعندها يبقى حسين بن علوان بدون وجه للتوثيق. وإذا قلنا بالأول فما هو الشاهد أو الدال على ذلك؟ إذا قلنا بالثاني فما هو الشاهد أو الدال على ذلك؟ هذا أهم شيء مختصر ليس فيه مزيد كلام، فقط عبارة النجاشي هي محط البحث، أن قوله وهو ثقة عائد على أي محتملين، على الحسين بن علوان أو على الطرف الآخر. على أي حال فالرواية كما قلت ضعيفة سندا، والظاهر من الخبر أن الرجل الذي طرده أمير المؤمنين عليه السلام من المسجد كان متزيا بزي النساء أو كان مخنثا، ولعل عدم إجراء الإمام عليه السلام الحد عليه أو التعذير، لأن الإمام لم يكن في أيام خلافته الظاهرية، بمعنى لم يكن مبسوط اليد، وإنما كان في أيام غصب الخلافة من قبل الأول أو الثاني أو الثالث، وإن كان يحتمل أيضا أنه يكفي في تعذيره أن يطرد أو يخرج من مجامع المسلمين، فإن هذا كاف ليكون حدا أو تعذيرا يردعه عن الإقدام على مثل هذا العمل مرة أخرى. وأيد الشيخ الأنصاري أيضا بخبر آخر، وهو خبر يعقوب بن جعفر، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام أو أبا إبراهيم عن المرأة تساحق المرأة وكان متكئا فجلس، عادة إذا كان متكئا فجلس إشارة لعظم الأمر دائما وأبدا، الروايات إذا كان المورد مورد أهمية الإمام عليه السلام لو كان متكئا يستوي، يعني لفزع الإمام عليه السلام وعنايته تمام العناية بالقضية. فجلس فقال: ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتى تخرج من أثوابها الراكبة والمركوبة، فإن الله تبارك وتعالى والملائكة وأولياءه يلعنوهما، وأنا ومن بقي في أصلاب الرجال وأرحام النساء أيضا يعني نلعنهم، فهو والله الزنا الأكبر، ولا والله ما لهن توبة. قاتل الله لاقيس بنت إبليس، ماذا جاءت به؟ فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق. فقال: والله لقد كان على عهد رسول الله قبل أن يكون العراق، وفيهن قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. رواية ضعيفة من سندا، لأن يعقوب بن جعفر راوي الخبر مجهول. علق الشيخ المجلسي في مرآة العقول في قوله عليه السلام: حتى تخرج من أثوابها الراكبة والمركوبة، يحتمل أن يكون الخروج من الأثواب التي لبستها عند ذلك العمل. أقول: ولعل مراده عليه السلام ما لهن من توبة الإشارة إلى عدم توفيقهم للتوبة لكبر الذنب جدا. هذه الرواية أيضا دالة على المدعى، لكن نلاحظ أن هذه الرواية قد فسرت تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال بغير ما تقدم تفسيره في الروايتين السابقتين، حيث أن الروايتين السابقتين إما فسرت تشبه الرجال بالنساء في اللباس أو كما هو الظاهر من الرواية الثانية بالذات كما احتملناه في قضية الرجل، وإن كنا نحتمل أنه كان متخنكا. هذه الرواية نصت على أن تشبه الرجال بالنساء من خلال تحول الرجال والمستجار بالله للواق، وتشبه النساء بالرجال من خلال استخدام قضية المساحقة. أجارنا الله وإياكم ودفع الله عنا وعن المؤمنين والمؤمنات البلاء. أيضا عندنا في المقام رواية تؤيد هذا المدعى، وهو أن التشبه إنما يراد به بأن يتحول الرجل بمثابة المرأة في عملية الركوب، وتتحول المرأة بمثابة الرجل في عملية هذا الأمر. أيضا رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وهم المخنثون واللائي ينكحن بعضهن بعضا. فعلل الإمام أو أوضح الإمام عليه السلام التشبه في هذا الأمر. الرواية أيضا محل كلام من جهة السند، ذلك لأن أبا خديجة الواقع في سندها ممن ورد في حقه التضعيف والتوثيق، ومع كونه كذلك يصعب الالتزام بها. بعد هذه الروايات أقول عندنا في مراد ما يتصور الآن مراد الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر يتصور فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مراد الشيخ الأنصاري من التشبه، وحتى الروايات التي وردت عندنا، جعل أحد الجنسين نفسه عملا في علاج الجنس الآخر، لكن في الزي والآداب والمعاشرة، فيلبس لباس النساء وتكون آدابه وأخلاقياته وأخلاق النساء، بتعبيرنا احنا اليوم يكون مايع في حركاته، حركات بناتية عند زين، وأيضا في معاشرته وعلاقاته تكون علاقاته بمثابة العلاقات النسائية. الاحتمال الثاني أن يكون مراده خطوط الانحراف في الرابطة الجنسية، بمعنى أن يكون مقدما على اللواط والمستجار بالله، ولو كانت امرأة فتكون مقدمة على المستحل على المساحقة والمستجار بالله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. على أي عندنا إذا هذه الطائفة من الأخبار ويحتمل فيها المعنى الأول ويحتمل فيها المعنى الثاني، وإن كانت الروايات التي ذكرها الشيخ الأنصاري للتأييد رواية العلل، وبالأحرى رواية يعقوب بن جعفر ورواية أبي خديجة ناصان على أن المراد بتشبه الرجال بالنساء إنما هو عبارة عن الانحراف في الرابطة الجنسية بالإقدام على اللواط أو المساحقة، ففي الرجل في الأول وفي المرأة في الثاني. هذا بالنسبة إلى هذه الروايات. في مقابل هذه الروايات عندنا الروايات التي دلت على المعنى الأول، وهي في التي أشارت إلى أن المراد عبارة عن ليس الانحراف في الرابطة الجنسية، وإنما المراد من ذلك عبارة عن جعل أحد الجنسين نفسه في عداد الجنس الآخر في الزي والآداب والمعاشرة. فذكر الشيخ الأنصاري موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يجر ثيابه، إشارة إلى طول الثوب، قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء، يعني إني لأكره أن يتشبه بالنساء. نص الإمام أو أشار الإمام إلى أن المراد بتشبه بالنساء إنما هو التشبه في اللباس، وليس المراد التشبه في ذلك في الانحراف في الرابطة الجنسية. والكراهة كما سبق وسمعت منا غير مرة لا يراد منها الكراهة المصطلحة، وإنما يراد منها الكراهة بمعنى الحرمة أو الأعم. نعم لو قيل في المقام بأن المراد بها الكراهة المصطلحة لم يكن ذلك بعيدا بقرينة أنه لا يحرم جر الثياب على الأرض، فيكون هذا مانعا. وكذلك ذكر الشيخ الأنصاري مرسلة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها. فهذه دالة على أن المراد بالتشبه التشبه في الزي والآداب والمعاشرة، وليس الانحراف في الرابطة الجنسية، فتكون مساعدة على الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرناهما في كلام الشيخ الأنصاري. لكن الشيخ الأنصاري منع دلالة هاتين الروايتين على الحرمة، وقال بأنهما ظاهرتان في الكراهة. والأنصاف لو سلمنا بظهور رواية سماعة الكراهة إلا أن ظهور مرسلة أبي عبد الله في الكراهة ممنوع، لأن المتصور من الزجر والنهي الحرمة، هما ظاهران في الحرمة، بل لما كان الخبر ضعيفا سندا نتيجة الإرسال أشكل حينئذ الاعتماد عليه. ثم على فرض التسليم والالتزام بكون المرسلة معتبرة، يمكننا أن نقول بأن النهي لا لمجرد لبس الرجل ثوب المرأة، وإنما النهي في صورة ما إذا اتخذ الرجل لباس المرأة أو المرأة لباس الرجل لنفسه في حياته ومعيشته الاجتماعية اليومية. ولذلك لو لبس الرجل لباس المرأة مؤقتا لغرض عقلاء الرجال جاء في البيت لم يجد شيئا من لباسه نظيفا، فأخذ دشداشة المرأة مثلا ولبسها في الأثناء، فهل يقال لأجل أن يغسل له لباس مثلا حتى يلبسه؟ أو لا، لو أن الرجل في بيته وطرق الجرس فأراد أن يمضي لفتح الباب فلبس وانتم بكرامة حذاء زوجته لفتح الباب مثلا، هل يقال حينئذ لأنه قد تشبه فيشمله النهي أو يشمله الزنا؟ المراد اتخاذ كل منهما لباس الآخر لنفسه في حياته ومعيشته الاجتماعية، فلو لبسه لفتاة موقتة أو لغرض عقلائي كما الآن يصنع في الأفلام التي تصنع مثلا لتمثيل قضية أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أو ما شابه فلا مانع من ذلك. فالنتيجة إذن أن هذه الروايات حتى لو دلت على المنع فإنما دلالتها على المنع في مثل هذه الحالة. فعليه المتصور والله سبحانه وتعالى أعلم أن المراد بتشبه الرجال بالنساء والعكس إنما هو في حال الانحراف في الرابطة الجنسية لا مطلقا. يمكن أن يتم البحث بالاستدلال على حرمة اللباس. الآن إذا الروايات التي دلت عندنا ناظرة للمعنى الثاني أو للاحتمال الثاني، وهو أن المنهي عنه في التشبه تشبهي في الانحراف بالرابطة الجنسية إما من خلال عملية اللواط أو من خلال عملية المساحقة. أما نفس اللبس فإن عمدة ما نستفيده لو تم عندنا أحد الأخبار سندا ودلالة كما هو المستفاد من موثق السماعات إن الكراهة، بل استفادة الكراهة بعيدة ولو قلنا بالحرمة فالحرمة في خصوص ما ذكر، لكن قد يتمسك للالتزام بحرمة لبس الرجل لباس المرأة وحرمة لبس المرأة لباس الرجل بغير نصوص مسألتنا. وذلك يصنع ما صنعه صاحب الرياض قدس الله نفسه الطاهرة من الاستدلال على المن بروايات لباس الشهرة، حيث أن صاحب الرياض قدس الله نفسه الطاهرة استدل على حرمة تزيين الرجل بما يحرم عليه وحرمة المرأة حرمة تزيين المرأة بما يحرم عليه لباس الشهرة، وقال إن التزيين في اللباس بأن يلبس كل منهما لباس الآخر لأنه من لباس الشهرة المنهي عنه في المستفيضة النصوص المستفيضة. ومثل صاحب الرياض صنع ذلك صاحب الساحل كراما. والروايات التي وردت عندنا في حرمة لباس الشهرة انصافا لا ينهض منها بحسب الظاهر الا روايتين، عندنا تقريبا 6 روايات أو 8 روايات لا ينهض منها في المقام الا روايتين، لكن الالتزام بحرمة لباس الشهرة بقول المطلق مما يصعب الالتزام به، والذي ينبغي أن يلحظ كما هو محقق في بحث لباس المصلي أن الممنوع من لباس الشهرة حالما إذا كان اللبس مؤديا إلى هدف كرامة الإنسان والنيل من شخصيته. أما ما لم يكن لباس الشهرة هاتكا لحرمة الإنسان ومؤديا إلى مثلا إهانته وتحقيره في ضمن مجتمعه فإنه لا يمكن الالتزام بحرمة لباس الشهرة حينئذ. الفرع الأخير اللي أشار للشيخ الأنصاري هو حكم الخنثى، بناء على قولنا بأن المحرم هو اللباس وليس المحرم عبارة عن التخنث بأن يجعل الرجل نفسه في عداد النساء فيكون في معرض أن يفعل فيه، وأن تجعل المرأة نفسها في عداد الرجال فتكون في عداد الفعل. لأن إذا قلنا أن المحرم هو اللباس حرمة تزيين الرجل بما يحرم على الآخر أو بما للآخر فيلبس الرجل لباس المرأة أو العكس. الكلام هنا بالنسبة للخنثى، الخنثى يحتمل فيها رجل ويحتمل فيها امرأة، فما هو حكمها حينئذ؟ بصورة موجزة ذكروا بأن الخنثى صاحب الجواهر ونقل ذلك عن أستاذه كالشريطة، ذكروا بأن الخنثى لا بد أن تكون لابسة للباس الذي يكون مشتركا بين الرجل والمرأة، فلا تلبس لباسا يختص بالرجل ولا تلبس لباسا يختص بالمرأة، لأنها ما دامت خنثى مشكل فيحتمل أن تكون رجلا فيحرم عليها أن تتزيه باللباس المختص بالمرأة، وما دام يحتمل أن تكون امرأة فيحرم عليها أن تتزيه باللباس المختص بالرجل. ولذا المبغي في هذا المقام أن تكون هذه المرأة أو هذه أن تكون الخنثى لابسة للباس المشترك بينهما. الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يقبل هذا الأمر وأشكل عليهم، فقال بأنه إنما يتم هذا بناء على كون مدرسة الحب هو حرمة التشبه، وأفضل أشكل عليهم بأن المستفاد من مدرسة الحب إذا كان دليلنا على ذلك هو حرمة التشبه وجود العلم بالتشبه، فما لم تكن عالمة الخنثى بالتشبه فلا يحرم ذلك حينئذ. واشكل كل من جاء بعد الشيخ على الشيخ ابتداء من السيد الطباطبائي في حاشيته على انه اذا كان المراد العلم التفصيلي فلا يعتبر لانه يكتفى بالعلم الاجمالي كما قرر في الاصول فهو يقوم مقام العلم التفصيلي. ومراده من العلم الاجمالي يكفي ان تعلم الخنثى بانها اما امرأة واما رجل فبالتالي يحرم عليها ان تتزيى بذي الطرف الاخر. هذا كله بناء على الالتزام بأن الخنثى طبيعة ثالثة، يعني أن الخنثى المشكل ليست رجلان وليست امرأة، فنقول بأن الخنثى المشكل حينئذ طبيعة ثالثة. إذا التزمنا بأن الخنثى المشكل طبيعة ثالثة كما التزم بذلك السيد الطباطبائي إذ يزي في حاشيته على العروة، فحينئذ يتم ما ذكر في المقام. أما لو قلنا بأن الخنثى ليست طبيعة ثالثة وإنما الخنثى إما أن ترجع لكونها ذكرا أو ترجع لكونها أنثى، فحينئذ لا ريب في الرجوع إلى مقتضى حالها. سير الطباطبائي أعلى الله مقامه في حاشيته على المقاصد ذكر ثلاثة أقوال في المسألة، وقال بأن الثالثة من هذه الأقوال التفصيل بينهما بكون الخنثى، طبعا كان الكلام في الخنثى والممسوح، هل أن الخنثى والممسوح يعودان لحالة من الحالتين أو الخنثى والممسوح حالة ثالثة أو غير ذلك. قال بالتفصيل بين الخنثى والممسوح، فتكون الخنثى طبيعة لكن الممسوح لا يكون طبيعة أخرى غير الطبائع المعروفة. وكلامنا طبعا إنما هو في الخنثى المشكلة التي لا يمكن تمييزها لإدخالها تحت أحد العنوانين نتيجة وجود علامات عرفية أو علامات شرعية كما هو مقرر في محله. ثم استدل السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الطاهرة على أن الخنثى ليست طبيعة ثالثة، لأن هناك من يقول بأن الخنثى تؤول إما إلى الذكر أو إلى الأنثى، وليست الخنثى طبيعة ثالثة، وهي مجموعة من الأدلة أربعة. الأول قوله تعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، فإن مقتضى قوله الزوجين الذكر والأنثى الحصر، والحصر يستدعي عدم وجود فرد ثالث. الآية الثانية قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فإنها أيضا حاصرة للمدعى في كونه خصوص إما ذكر وإما أنثى. استدل للأمر الثالث بما ورد في قضاء علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الأضلاع، معللا بأن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، بدعوى أنه دال على كونها في الواقع داخلا تحت حريمة إما الأنثى أو الذكر. الرابع تمسك بصحيحة الفضل عن الصادق عليه السلام في فاقد الفرجين، حيث أن الإمام حكم عليه بالقرعة، حيث أنه لما حكم عليه بالقرعة أرجعه الإمام عليه السلام لإحداهما إما للذكر أو للأنثى، وبإذن لوجود فرج ثالث. جاوب السيد الطباطبائي عن هذه الأدلة الأربعة وردها ووصل نهاية إلى أن الخنثى والمشكل طبيعة ثالثة، وهذا المعنى لا مانع منه، خصوصا إذا التفتنا لبعض التقارير الطبية، حيث أن التقارير الطبية تقول بأن كل الناس تختلط فيهم هرمونات الذكورة مع هرمونات الأنوثة، ومعنى ذلك عبارة عن وجود نسبة من الأنوثة عند الرجل لكنها ضعيفة، ونسبة من الذكورة عند الأنثى لكنها ضعيفة. عمدة ما كان أن خلقة الجسد تبع النسبتين من الهرمونات وأكثرها، فإن كانت هرمونات الأنوثة أكثر من هرمونات الذكورة كانت أنثى، إن كانت هرمونات الذكورة أكثر من هرمونات الأنوثة كان ذكرا. الكلام إذا تساوت نسبة الهرمونات بمستوى واحد كان مقتضى ذلك وجود الخنثى حقيقة لا رجل ولا امرأة. فإن انضاف إلى ذلك أن خلقته الجسدية تساعد على كونه خنثى مشكلا، وجد عندنا قسما ثالثا غير الرجل والمرأة، وهذا معنى وجود الخنثى المشكل وتفصيل البحث بما هو حقه يطلب من غيره. يمكن أن نلحق بختامها البحث مسألة أو فرعا من المسائل المستحدثة. هل يمكن أن يعد من مصادق حرمة التشبه بالآخر، تشبه المرأة بالمرأة، تغيير الجنسية بأن يحول الرجل نفسه إلى امرأة أو تحول المرأة نفسها إلى رجل، التغيير التام فيتحول الرجل إلى امرأة تاما بإزالة العضو له الذكري وإيجاد العضو الأنثوي، أو بالعكس بالنسبة للنساء فيمارس كل منهما بعد ذلك حياته على أنه ذكر إذا كانت أنثى في أصلها، أو أنثى إذا كان ذكرا. ولكن عن خنثى أبرزت فيها لأن كانت مشتملة على كلا الصفتين، إحدى الصفتين مندثرة والأخرى ظاهرة، وأبرزت الصفة المندثرة لأن أصلها ذلك، لا، هذا ذكر حول نفسه بعد ذلك إلى أنثى، أو بالعكس. هل يمكن عد ذلك من مصادق هذا البحث أو لا؟ والكلام في جوازه وعدم جوازه، هل يمكن القول بالمنع منه أو لا؟ هذا كله بحث ينبغي التعرض له، وليكن من مصادق الحديث في هذه المسألة ومن الفروع المرتبطة بها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الثانية، تزين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب والفضة، من لبس الحرير والذهب حرام لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال وما يختص بالنساء. لاحظوا إلامه كلام من الشيخ الأنصاري رحمه الله فعلا في المسألة الأولى، وهي عبارة عن لبس الرجل لما يحرم عليه من الذهب والحرير. هذه المسألة الأولى التي قلت أن الشيخ الأنصاري أدرجها بصورة ودون أن يتعرض الشيخ رحمه الله إلى بيان ما يدل عليها، فخلط الشيخ الأنصاري انصافا بين مسألتين، بين هذه المسألة وبين المسألة الثانية. المسألة الثانية، تزيين الرجل بما يحرم عليه مما يختص بالنساء من اللباس والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات على ما ذكره في المسالك. في المسالك لو تراجعوا تجدون أن صاحب المسالك رحمه الله قد جعل في المسألة الثانية، وهي تزين كل من الرجل والمرأة بما هو مختص بالآخر، هي المسألة الكبروية، وجعل لبس الرجل أو تزين الرجل بما يحرم عليه بلبسه الحرير والذهب من مصاريف المسألة الأولى. وإذا ذكرت قبل قليل بأن النسبة بين المسألتين هي العموم المطلق، إذ أن المسألة الثانية أعم من المسألة الأولى، وكذا العكس، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال كالمنطقة والعمامة، ويختلف باختلاف العادات. إذا أنهى الشيخ الأنصاري المسألة الأولى دون أن يتعرض إلى دليل عليها في بيان ما يدل على النهي عن لبس الذهب وبيان ما يدل على النهي عن لبس الحرير. ونحن إتماما للفائدة أشرنا إلى ما يدل على النهي عن لبس الذهب وعلى النهي عن ما يدل وعلى النهي وعلى ما يدل على النهي من لبس الحرير، وذكرنا الخلاف الذي أشار له أستاذنا الشيخ التبريزي دامت أيام بركاته تبعا لما في مصباح الفقهاء، من أن الممنوع إنما هو عنوان اللبس وليس الممنوع عنوان الزينة. وإن لم نقبل هذا المعنى لكننا في النهاية ذكرنا تفصيلا بين الحرير والذهب، فقلنا يمكن أن يقال أن ما دل على المنع من لبس الحرير عنوانه اللبس ولا يشترط فيه الزينة، بخلاف ما دل على المنع من لبس الذهب فإن عنوانه الزينة ولا يكتفى فيه باللبس. واعترف غير واحد، طبعا الآن كلام الشيخ الأنصاري بقوله اعترف غير واحد إشارة إلى الرواية إلى المسألة الثانية وليس إشارة للمسألة الأولى، وقل لعل مراده باعترف غير واحد هذه أهم شيء في الحاشية، إشارة إلى صاحب الحدائق، حيث أن صاحب الحدائق كما لاحظته وجدته يقرر بأنه لم يجد دليلا في مثل المسألة يدل على المال بعدم الحكم عدم نبوي المحكي عن الكافي والعلال، وهو خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام. وهذا الخبر قد يناقش فيه سندا من ناحيتين، من جهة وجود عمرو بن شهر ومن جهة وجود جابر بن يزيد الجعفي، وهذان كلاهما جعفيان. وهذه إحدى مشاكل الرواة عندنا، حيث أن أغلب الرواة الموجودين عندنا من الجعفيين مرميين بالغلو، فهل أن ذلك مدعاة لتضعيفهم أو لا؟ هذا بحث يطلب من الرجال. لأن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذه الرواية انصافا عن من كونها دالة على التأنث أو كونها دالة على خصوص له الليل. شيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهر أشكل على هذه الرواية فقال بأنها لا تدل على المدعى، يشهد لعدم دلالته على المدعى، لأن المقام مقام تزين الرجل بلباس المرأة وتزين المرأة بلباس الرجل. شيخ الأنصاري يقول بأن هذه الرواية دالة على التخنث، ويؤيد هذا المعنى عدة روايات. وفي دلالته على حرمة لبس الرجل لباس المرأة أو بالعكس قصور، لأن الظاهر من التشبه تأنث الذكر وتذكر الأنثى لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبه. قلت قبل قليل بأن الذي يستفاد من الشيخ الأنصاري أن التشبه من العناوين القصدية التي تتقوم بالقصد، فما لم يكن قاصدا ذلك. ولذلك مثلا لو اليوم أوجد هذا الرجل بعض حركات التأنث، لنفرض على سبيل المثال حط حواجبه أو حط وجهه مثلا، فحينئذ هل ينطبق عليه عنوان التأنث؟ إذا لم يكن قاصدا به ذلك فلا ينطبق عليه، لأنه الشيخ يدعي أن الأمر يدور مدار القصد، والإنصاف أن اعتبار القصد في غير محله. أيد الشيخ الأنصاري كلامه بأن المراد من تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء إنما هو عبارة عن الانحراف في الرابطة الجنسية بإيجاد الرواية بالنسبة للرجال والمتعاقة بالنسبة للنساء بالرواية التي وردت عن العلل عن أمير المؤمنين أن رسول الله طرد رجلا به تأنيث، ورواية يعقوب بن جعفر ورواية أبي خديجة، حيث أن هذه الروايات كلها مؤيدة للمعنى الذي استظهره الشيخ الأنصاري من اللعن السابق، وأن المراد به التأنث، وقد قرأناها قبل قليل فلا نعيد. بعد ذلك أشار إلى أن هناك ما يحتمل أن المراد من تشبه الرجال بالنساء ليس التأنث وإنما في الزي، فيكون ناظرا إلى أن لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال والرجال بالنساء ناظرا إلى التشبه في الزي، وهي موثقة السماعة عن الرجل يجر ثيابه قال إني لأكره أن يتشبه بالنساء. فإذا هذه الرواية أشارت إلى أن تشبه الرجال بالنساء إنما هو في اللباس وليس تشبه الرجال بالنساء في التأنث، فتكون مفسرة لرواية اللعن التي تقدم ذكرها. وعنه المرسلة الثانية فتدلان على أن المراد هو التشبه بمعنى أن يلبس كل منهما زي الآخر. يظهر إلى هنا أن المقام فيه احتمالين، احتمال أن المراد عبارة عن أن يجعل كل أن يجعل أحد الجنسين نفسه في عداد الجنس الآخر في الزي والآداب والمعاشرة في اللباس على تعبيرنا زي. الاحتمال الثاني أن يجعل له أحدهما نفسه، أو الاحتمال الثاني أن يكون المراد من التشبه الانحراف في الرابطة الجنسية كما ذكرت قبل قليل. فأي الاحتمالين؟ لا بد من دفع أحد الاحتمالين. دفع الشيخ الأنصاري الاحتمال الأول وقال أن المراد بالتشبه ليس جعل أحد الجنسين نفسه في عداد الجنس الآخر، يعني يتزيى باللباس والآداب والمعاشرة، بدليل أن رواية سماعة ومرسلة أبي عبد الله عليه السلام محمولتان على الكراهة، فتبقى الروايات الأخرى التي أيدت أن المراد بالتشبه عبارة عن التأنس أو عبارة عن التذكر يعني الانحراف بالرابطة الجنسية على حالها، فلا تصلح حينئذ دليلا على المدعى. المذكرنا اولا اني لاكره ان يتشبه بالنساء، لا يعني لا يمكن الالتزام بحرمه جر الثوب، فلا يبعد هذه ان تكون قرينه لبيه ولو خارجيه، يستفاد منها ان المراد بالكراهه هي الكراهه الاصطلاحيه، فبناء عليه مو حرمه، فتبقى تلك الروايات التي تشير الى الحرمه خصوص التخنث لا مطلقا. في أقول لكنه كراهة لا حرمة، يسلم إياكم بهذا المعنى. يريد الإمام يقول هناك تشبه في النساء وهناك تشبه في الرجال، النساء يتشبهن بالرجال وبالعكس، لكن أيها المحرم مطلق التشبه ليشمل مجرد جر الثياب أو خصوص الانحراف بالرابطة الجنسية. بقرينة، هنا عندنا قرينة داعية لرفع اليد عن الظهور، نحن لا نتطرق في لعن رسول الله لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال، نعرف نحن نتطرق في رواية سماعة الظاهرة في الحرمة فنتطرق فيها بالكرامة، أما غير هذا لا نفعل. ما في ملازمة بما أنه كلام متشبه، لا علاقة له، أي ملازمة؟ الإمام عليه السلام كأنه يريد أن يقرر بأن هناك مفهوم تشبه الرجال بالنساء، ويذكر لذلك عدة مصادق، من المصادق أن يتأنى، من المصادق أن يتشبه في اللباس، ثم بعد ذلك يطرح الحكم. لو قال أن التشبه بالنساء مطلقا حرام ولم يأتي دليل يشير إلى التفصيل في الحكم التزمنا بذلك، نحن ندعي أن في المقام تفصيلا لأن التأنس حرام لعدم الدليل الدال على رفع اليد عن ظهور اللعن في الحرمة، أما التشبه في اللباس فمكروه لدلالة رواية سماعة على الكراهة، فقل حينئذ لا معنى لأن يقال بالملازمة. وضع يعني أقول لك مقتنع إذا كان الحيوان كله وقت التشبه يعني ينزل التحت أية مصابيح، فكيف نحكم على مصداق مثلا مش أرضا ومصداق آخر مش أرضا؟ الآن إذا جاءك هكذا اغتسل للجمعة والجنازة، إني ما يدل على وجوب الغسل، مفهوم؟ تحته كم مصداق؟ خوش، جاءنا بعد ذلك دليل من الخارج فقال اترك غسل الجمعة يوم الجمعة، شو راح تسوون حينئذ؟ تحملون وجوب الغسل يوم الجمعة على الاستحباب، صح لو لا؟ ليش يعني التزمت بهذا الأمر؟ ما في ملازمة، أو نقول بأنه بمقتضى الظهور، لأن الأمر لا يخلو عن أحد حاله، إما أن نقول أن الكلام هكذا اغتسل الأولى اللي هي المفهوم العام، إما أنها بمعنى وجوبه كأنه قال اغتسل للجمعة اغتسل للجنازة، فنحن لم نتصرف في أحد الدليلين، تصرفنا في الدليل الآخر، لأن اغتسل للجمعة ظاهر في الوجوب، اترك غسل الجمعة يوم الجمعة ظاهر في الاستحباب، فمقتضى الجمع بينهما جمعا عرفيان زين، هني الجواز هناك له الوجوب، يعني هني جواز الترك هناك عدم جواز الترك، الجمع بينهما يقتضي الاستحباب، فلم نتصرف في الدليل الثاني. مرة ثانية نقول لا، اغتسل للجمعة والجنازة هو أمر واحد، يعني كأن الإمام يقول إنما يجب عليك الغسل حال اجتماع الغسلين معا، دون اجتماع الغسلين لا يجب عليك الغسل، واضح؟ إن جاءنا اترك غسل الجمعة يوم الجمعة يعني ما يمكن أن نتصرف، ليش؟ لأن هذه الوجوب عندنا مركب من جزئين، ما يمكن أن نتصرف في أحد الجزئين دون الآخر، صار واضح؟ فبالتالي نقول بأن المقام مقام المعارضة، مقامنا من هذا القبيل، إما أن المفهوم الموجود عندنا الذي دل على حرمة التشبه، يعني دل حرمة التشبه تشبه الرجال بالنساء في التأنس، حرمة تشبه الرجال بالنساء في اللباس. فعندنا وجوبان مستقلان يجمعهما عنوان واحد، لأن الموجود وجوب مركب من جزئين. فإذا كان الأمر كذلك دل عندنا حرمة التشبه من الرجال، حرمة تشبه الرجال بالنساء في اللباس. جاءنا بعد ذلك ما دل على جواز تشبه الرجال بالنساء في اللباس، مقتضى الجمع بينهما حمل المنع الواردة هنا على الكراهة. صار واضح. وفيهما خصوص الأولى التي روايتهما بقرينة المورد، يعني أنه لا يوجد عندنا دليل يدل على حرمة جر الرجل ثوبه ظهور في الكراهة. فالحكم المذكور يعني حرمة الالتزام، حرمة تزين الرجل بلباس المرأة أو العبد، لا يخلو عن إشكال. ثم الأنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة بناء على الخنثى المشكل، وكون الخنثى المشكل طبيعة ثالثة لا مطلقا. أما لو أرجعناها لأحد الموضوعين انتفى الغرض، كما صرح به جماعة مراده الجواهر نقلا عن أستاذه، لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة وهو مردد بين اللبتين، فتجتنب عنهما مقدمة لأنهما له من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما عليه، فيكون من باب علم إجمالي منجز في داخل في دائرة الشبهة المحصورة، فيتنجز العلم الإجمالي لتنجز كافة أطرافه، فيجب الاجتناب عنهما. ويشكل بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه بأن الظاهر من التشبه صورة علم المتشبه وقصده، فكأن الشيخ الأنصاري يريد العلم التفصيلي أشكل السيد اليزدي ومن جاء بعده، لأننا نكتفي بالعلم الإجمالي، والمقام بحسب التقرير الذي ذكرت فيه علم إجمالي فذلك كاف في المقام. المسألة الثالثة التشبيه بالمرأة المعروفة، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. قلت لأنه يترتب على هذا الأمر يمكن الاستدلال لحرمة المسألة، حرمة تزي الرجل بزي المرأة والعكس بلباس الشهرة، وقد عرفت ما فيه. ومن فروع المسألة الجميلة التي ينبغي أن تبحث، وهي لعلها داخلة في دائرة ابتلائنا اليوم، مسألة تغيير الجنسية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.